أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات كيف أوجد الزمن. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. وقبل أن نبدأ في هذا أريد أن نشير إلى أهمية يعني زكاة الدين، وأن للعلماء في 3 أقوال: قول للعلماء أنه الدين لا يزكى، وقول للعلماء أن كل الدين يزكى، وقول للعلماء فيه تفصيل. الدين المال الذي يكون خفي كالذهب والفضة يمنع الدين زكاته، والمال الظاهر كالأنعام والزروع لا يمنع الدين زكاته. إذن قول بالزكاة على كل حال، وقول بعدم الزكاة على كل حال، وقول بالتفصيل. نعم، وهذه الأمور مهمة للمسلم أن يعلم ما لا يجب عليه في ماله حتى يخرجه، وما لا يجب عليه حتى يحفظ ماله. وأيضا الأمر الثاني، قلنا إن الحلي الأولى فيه أن يزكى، الحلي المستعمل المتخذ للاستعمال، أن الأحوط زكاته، والذي لا يزكيه لا يلام، لكن الأحوط الزكاة. يقول إن عدة الشهور، إن حرف توكيد، عدة عدد، الشهور جمع شهر، والشهر هو الذي إذا أراه الناس أشهروه، الهلال طلع، لأن هذه الأشهر فيها منافع للمسلمين كثيرة جدا عند الله، أي في حكمه وفي شرعه 12 شهرا. اثناء واثنتا تعرب، أما من 11 إلى 19 هذا مركب مبني على فتح الجزئين، لكن اثنتا واثنتي يعني واثنا واثني ألحقت بالتثنية. إذن إن عدد وعدة الشهور عند الله أي في شرعه وفي حكمه 12 شهرا. أثناء تطابق في كتاب الله أي في شرعه وفي حكمه يوم خلق السماوات والأرض. وهذا فيه أحكام. الحكم الأول أن المسلمين ينبغي أن يعدوا بالشهور، وهذا فيه فوائد وفيه انضباط، لأن الشهور إذا رؤي الهلال انتهى الشهر، وإذا رؤي الهلال البعد رؤي الشهر، والشهر 29 و30. أما في الحساب الآخر الشهر 28 و29 و30 و31، ما هو مضبوط لا. أما الحساب منضبط. ومن فوائده أنك تحج في الصيف وفي البرد وفي الخريف وفي الربيع، ويأتيك رمضان، يأتيك رمضان في كل الفصول أيضا، في الحر وفي البرد وفي الربيع وفي الخريف. ولأي واحد الآن طال عمره حتى وصل 33 سنة يكون صام في كل الفصول. ثاني شيء، هذه الفصول تنضبط لأن فيها بعض الزراعة تصلح في زمن وبعضها لا يصلح في زمن، فيكون الناس تعرف بها أوقات الزراعة من غير أوقات الزراعة. وثاني شيء العدد والديون فيها. ولذلك لما سألوا عن طاقة نفوس الصحابة إلى تعلم شيئا من الجغرافية من الفلك، قالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا؟ قال يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس في ديونهم وعددهم وفي مزارعهم وفي حجهم وفي صومهم. وبعدين لفت نظرهم أن البر ليس أن الواحد يخالف شرع الله ويدخل البيت إذا كان محرم من خلف البيت، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتق، البر من التزم بشرع الله، ما هو يأتي بشيء من نفسه ويعتبر بر، لا. كما هو هون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. في كتاب الله أي في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، ذلك الدين الصحيح. قال العلماء فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الذي يظهر أن المقصود بها الأشهر الحرم 4، لأنك تقول من 3 إلى 10 فيهن، ومن 10 فما فوقها تقول فيها، تقول 20 خلت، تقول خلت أو فيها، تأتي بالضمير الواحد، وفيما هو قليل تأتي بضمير الإناث. إذا قال فلا تظلموا فيهن أي في 4 على أصح الأقوال، ويجوز أن يكون المقصود كلها لكن هذا أكثر. قال إن عدة الشهور عند الله 12 في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها، ما قال منهن لأنها زادت على 10. ثم لما أراد 4 قال فلا تظلموا فيهن، هذا أغلبي لكن ما هو ضربة لازم. والعلماء اختلفوا هل حرمة الأشهر الحرم باقية أو منسوخة؟ جلة من العلماء قالوا منسوخة، وقلنا إن المحققين قالوا إن حرمة الأشهر الحرم باقية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أخبر بحرمتها ولم يعش بعدها إلا 81 ليلة. أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ حتى ظننا أنه سيسميه بغيره، قال أليس يوم النحر؟ قال أليس الشهر الحرام؟ أليست البلدة أي مكة؟ ثم قال إن دماءكم وأعراضكم وفي رواية أبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن الأشهر الحرم حرمتها باقية، فالذنب فيها أكثر، ولا ينبغي أن يبدأ الكفار بالقتال فيها إلا إذا قاتلونا، وينبغي أن الإنسان يتجنب المعاصي، لأن المعاصي فيها أكثر إثما، مثل الحرم، المعصية في كل محل محرمة، لكن إذا كانت المعصية في حرم أو في شهر حرام أو الإنسان محرم هذا يكون الذنب أثقل. فلا تظلموا فيهن، أي في هذه الأشهر الأربعة، أنفسكم بأن تعصوا فيها. ثم قال وقاتلوا المشركين كافة، كذا كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إذن هذه الأشهر محرمة فلا تظلموا فيهن أنفسكم، واعلموا أن حرمتها باقية، وابتعدوا من المعاصي في كل وقت، وخصوصا إذا كانت الأشهر الحرم فإن الذنب فيها أعظم والجرم فيها أكبر والتبعة فيها أثقل. ثم قال وقاتلوا المشركين كافة. للعلماء في هذه الآية قولان: قول أن هذه الآية غير منسوخة وأن حكمها باقي وأنها جاءت لإلهاب المسلمين وتحميسهم ووصف الكفار في التعاون على المسلمين، فينبغي للمسلمين أن يعاملوهم بالمثل ويقاتلوهم كافة. إذن قاتلوا المسلمين، قاتلوا المشركين بكل قواكم كافة، كل ما تستطيعون، كما يقاتلونكم برأيهم وبأموالهم وبمساعدتهم وبتخطيطهم وبكل ما عندهم. والآية لا يقصد بها أن المسلمين يخرجون جميعا، وجماعة من العلماء قال لا، هذه الآية منسوخة أو مخصصة بقوله تعالى لينفروا كافة، أول الآية، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذن هذه الآية فيها تخصيص أو فيها نسخ، على الخلاف الموجود أن التخصيص إذا عمل به قبل النسخ، قبل إذا عمل بالعام قبل النسخ يسمى، إذا عمل بالعام قبل تخصيصه سمي التخصيص نسخا، وإذا عمل بالمطلق قبل تقييده سمي التقييد نسخا، وإن أتى ما خص بعد العمل نسخا، والغير مخصص جلي، وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. جماهير العلماء قالوا إذا تأخر التخصيص حتى عمل بالعام سمي نسخا، وإذا تخصص تأخر الإطلاق حتى عمل بالمطلق سمي التقييد نسخا، ومنهم من يقول لا يسمى تقييدا وتخصيصا، لكن هذا قوله. والفرق بين التخصيص والتقييد أن التخصيص يكون في العمومات والتقييد يكون في الإطلاقات. تقول أكرم كل الرجال وأكرم رجلا، فقولك كل الرجال أكرم الرجال هذا عموم، يجب عليك أن تكرم كل رجل، أكرم رجلا هذا مطلق، أكرم رجلا يصدق على كل رجل لكن على سبيل البدلية. فالإطلاق يكون في النكرات والعموم يكون في العمومات، والتخصيص يكون في العمومات، والتقييد يكون في الإطلاقات. فالفرق بين العام والمطلق أن العام ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ، والمطلق يستغرق الصالح له على سبيل البدلية، لكن واحد تقول كرم رجلا فكل رجل يطلق عليه لكن واحد، يأمركم أن تذبحوا بقرة كانت أي بقرة تكفي، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. قالوا: ما لونها؟ ما صفاتها؟ وبعدين في النهاية: وما كادوا يفعلون لصعوبتها وغلاء ثمنها. لأنهم شددوا. إذن هنا إن عدة الشهور أي عددها عند الله في شرعه 12 شهرا في كتاب الله في اللوح المحفوظ، يوم خلق السماوات والأرض من هذه الشهور 4 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ثم قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ينبغي للمسلمين أن يستعدوا للكفار، ولذلك هذه الأوامر وما شاكلها تعطيلها هو الذي سبب للأمة المسلمة هذا التقويض الذي تعيشه، لأن فيه أوامر معطلة ونواهي منتهكة هي التي جعلت الأمة يتسلط عليها الأعداء ولا تكون في المكان اللائق بها. ولذلك ربنا يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويقول: قل هو من عندي أنفسكم، وقول: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ويقول: إن تنصروا الله ينصركم، ويقول: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذن هنا يقول: وقاتلوا مفعلة المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهذه الآية على كل حال المقصود بها إما أن لا يقصد بها أصلا إلا تشجيع المسلمين وتحفيزهم على الاستعداد للكفار، أو أن هذا العموم دخله التخصيص لأن قتال الكفار فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لأنه في البخاري باب: من آمن بالله دخل الجنة، جاهد أن بقي في بلده الذي ولد فيه أو عاش فيه. من آمن بالله دخل الجنة، جاهد أن بقي في البلد الذي ولد فيه. قال: أفلا نبشر الناس إن هذا الجهاد ما هو لازم؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. إن في الجنة 100 درجة، والحديث في صحيح البخاري في كتاب الجهاد: إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين. قال: وهل يعددون الجهاد شيء؟ قال: لا، إلا أن تولى صائما لا تفطر، وتبيت قائما لا تنام. قال: ومن يطيق هذا؟ قال: لا يعدل الجهاد إلا هذا، من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار، حين لا غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. لكن في سبيل من؟ سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله، ما هو في سبيل الشيطان، ما هو في سبيل الشجاعة، ما هو في سبيل الثأر، لا، في سبيل إعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. واعلموا أن الله مع المتقين. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. القتال لا بد له من عدة. قال: وأعدوا، قال: ولا تنازعوا، قال: لا إن القوة الرمي، قال: ومن رباط الخيل. هذه موارد القوة الذي ينبغي أن تهتم بها الأمة، لأن أخطر ما يواجه المسلمون عدم القوة، لأن الآن العالم كل واحد ضعيف، ما لا يفعلون به يضربونه، القوي يأكل ماله. إذا لا بد للأمة المسلمة أن تكون عندها القوة التي تحمي بها أموالها وأنفسها وأعراضها ودينها، لأن هذه الأربعة مهمة ويجب للإنسان أن يدافع عنها، ومن قتل دونها فهو شهيد. المال، العرض، النفس، الدين. لا بد للأمة المسلمة من أن تعد العدة لتحمية أموالها وأنفسها ودينها وش وأعراضها. إذن يقول وقاتل المشركين تركهم. والدنيا تعطيك ما تعطيها. ومن الغريب أن الكفار علموا من ظاهر الحياة الدنيا الاهتمام بهذا، فأول ما يهتم به القوة، وأول ما يهتم به العقول، وأول ما يهتم به النظام، وأول ما يهتم به الاتحاد، وأول ما يهتم به الإبداع. الآن هم الآن أهم شيء يبذلوا فيه ما لا وسائل القوة. والمسلمون في كثير من البلدان نائمون. بأي حق الكفار يملكون القوة والمسلمون لا يملكون؟ والله يقول وقاتلوا، ويقول أعدوا، ويقول ولا تنازعوا، ويقول اثبتوا، ويقول كونوا مع الصادقين، ويقول وتعاونوا. إذا هذه هي أسباب منابع ما تعيشه الأمة من الضعف. بعدين قال واعلموا أن الله مع المتقين. اعلموا، ايقنوا، اعتقدوا اعتقادا مطابقا للواقع أن الله تعالى مع المتقين. والمتقين جمع متقي، الموتقي، والمتقي هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بعمل الطاعات واجتناب المعاصي. لما سئل عمر عن التقى قال للسائل أمشيت في أرض مشوكة أي كثيرة الشوك؟ قال نعم. قال ما لا تفعل؟ قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال ذلك التقى، ذلك هو التقى، لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال هذا التقى. التقى أنك لا تقدم إلا على شيء تعلم أنه حلال، ما هو حلال تبتعد عنه، الحرام تبتعد عنه، المشبوه تتوقف، الحلال بين والحرام وبينهما أمور. أيوة، فالتقى تبتعد عن التشابه. قال تعالى تلك حدود الله أي المعالم التي بين الحلال والحرام، فالحدود لا تصل إليها. ولكثرة الظلم في البيوت جاءت تلك حدود الله في القرآن 7 مرات وكلها في قضايا البيوت، لأن البيوت يظلم فيها وفي داخلها ما فيها من يرد عنها، لأن الذي يظلم أصحاب البيوت. قال تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. ما ذكرنا لكم معالم حدود الله فلا تعتدوها. وقال الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله. وقال 2 و3 و4 فإن خفتم أن لا تعدلوا أو ما ملكت أيمانكم إلى أن قال في نهاية المقطع وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله. وقال في أيضا هناك في قضية كفارة الظهار في آخر المقطع تلك حدود الله. وقال في سورة النساء الصغرى سورة الطلاق في آخر المقطع تلك حدود الله. أما في التوبة قال وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. ما قال حدود الله، حدود ما أنزل الله على رسوله. الأعراب الذين لم يدخلوا في الإسلام. ولذا قال واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والعون والكلاء والحفظ. الذي يتقي الله قادر وكريم، من يستطيع أن يفعل بالمتقي شيئا؟ ولذلك نجتهد في التقى والباقي على الله، فلنعلم ما الواجب علينا ما الحرام علينا ونلتزم بالواجب ونجتنب الحرام، وما أردناه يعطينا الله إياه، وما خفنا منه ربنا يؤمننا منه. والله قادر ولا يخلف الميعاد، وأخبر أن الذي يتقيه يحميه وينصره ويجعله من كل ضيق منفذ، ويعطيه النور ويعطيه البصيرة ويدمر من عاداه. فلنجتهد في التقى، فلنجتهد في إدخال الإيمان في قلوبنا، فلنجتهد في أن ننقذ أنفسنا وأمتنا وديننا بالعمل له بالتقى. ثم قال جل وعلا: إنما النسيء سيء قراءة الجمهور، النسيء قراءة ورش عن نافع، النسيء بدل الهمزة ياء وأضغمها في الياء، إنما النسيء قراءة ورش قارئ أهل المدينة قارئ نافع الثاني، زيادة في الكفر. النسيء كانوا الله تعالى لما أوجد هذه الجزيرة وهيئها لأمور جعل أهلها يعيشون على الغارة وعلى أكل بعض، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، فالله جعل لهم هذا البيت أمن وقيام لهم، وجعل لهم في السنة 4 شهور محرمة لا يغير فيها ولا يعمل فيها أحد لشيء، وجعل 3 منها وراء بعض عشان يحجون ويعتمرون، وجعل 1 الحال عشان إذا ضاقت بهم الضائقة الواحد يمشي يأتي بحاجته ويرجع، فجعل لهم 4 شهور حرم وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، لأن فيه رجب الذي هو رمضان عند بعض القبائل العرب يسمي رمضان رجبا، فهنا قال رجب مضر الذي بين جمادى الأخير وشعبان، هذا زيادة في الإيضاح. هذه الأشهر 4 حرم، فكانوا إذا اشتدت عليهم السنة وجاء الحج يقولون لواحد كأنه زعيم من, من, من فصيلة منهم خاصة: نحن نريدك أن تنسع عنا محرم، تؤخر محرم وتقدم سفر، نجعل سفر هو محرم، النسيء هو التأخير. إنما النسيء جعل المحرم سفر زيادة في الكفر الذي هم عليه، لأن تشريع الله لا ينبغي أن يغير ويجعل تشريع من أنفسهم، إن الحكم إلا لله وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. فلذلك قال إن هذا الأمر زيادة في الكفر، ولذلك كانوا يفتخرون بذلك ويقولون: ونحن الناسئون على معد شهور الحل نجعلها حراما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. فهم كانوا يستلفون سنة يحرمون صفر وسنة يحرمون محرم، فالسنة الذي حج فيها أبو بكر كان في غير محله، والسنة الذي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم استدار الزمان وكان في محله. ولذلك قولهم أنه كل السنة هذا يأباه قوله يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ليساووا عدة ما حرم الله. الله حرم 4 شهور، نحن نحرم 4 شهور، لكن نستلف نأخذ هذا ونبدل بهذا وهذا نبدل بهذا. وقال إن هذا زيادة في الكفر وفي الظلم، وإنما ينبغي أن يحرم ما حرم الله ويحل ما حل الله ويوجب ما أوجب الله، فالحلال ما حل الله والحرام ما حرم الله. ولذلك الله عاب عليهم ما جعلوا من بحيرة وسائبة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. فلذلك التحليل لله والتحريم لله، ولا يجوز للعالم أن يضع قوانين وضعية، لأن هذا حرام بالإجماع، ومن عمله يرى أن دين الإسلام عاجز كافر بالإجماع. الذي يترك شرع الله يرى أنه لا يصلح للعمل وأنه قاصر أن يحل مشاكل العالم وأنه لا يستطيع أن يواكب ركبة التطور الحضاري، هذا كافر بالإجماع. الذي يرى أن شرع الله لا يصلح هذا كفر بالله أنه عاجز. أما الذي يحكم بالقوانين الوضعية وهو يرى أن شرع الله أصلح وأولى وأعدل، ولكنه حكم بالقوانين الوضعية لغرض أو لأمر آخر، هذا إن شاء الله يكون كفر دون كفر، يكون معصية وكبيرة ولكن في غاية الخطورة تسليل القوانين ضد شرع الله. الله يقول: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إن الحكم إلا لله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا يشرك في حكمه أحدا. الحكم لله، فلا ينبغي أن تسن قوانين وضعية ولا شرع غير شرع الله. فالله هو الذي خلق البشر ونظامه هو الذي يصلح البشر وهو الذي يعلم مصالحه، فالحل في شرعه والسعادة فيما شرع والضرر والويل والهلاك والعطب في تسليل القوانين التي تخالف شرع الله. هذا واجب على الأمة أن تبينه للعالم بالأسلوب الجميل وبتأليف الكتب الذي تحل مشاكل الناس، وأن تأتي بالاقتصاد الذي هو بدل الربا، وأن يتحرك المسلمون لإنقاذ البشرية. عجبت من ضعف أهل الحق في حقهم وقوة أهل الباطل في باطلهم. أمانة في المسلمين أن يظهروا للعالم جمال هذا الدين في نظامه وفي اقتصاده وفي تربيته وفي سلوكه وفي اعتداله وفي نزاهته وفي إعطائه للمخالف الحقوق وفي رعايته لحقوق حتى الحيوانات. الإسلام سبق لحقوق الحيوانات. دخلت امرأة النار بهرة ودخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة بسبب كلب سقته. إن الله جعل في كل كبد رطب أجرا. فالإسلام دين عجيب، ولكن المسلمين ما لا يفعلون. إذن فلا تظلموا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والحفظ والرعاية. ثم أخبر أن أخذ شهر حرام وجعله حلال وأخذ شهر حلال وجعله حرام هذا زيادة في الكفر. إنما النسيء تأخير الأشهر الحرم وجعلها حلال وجعل شهر حلال بدلها حرام زيادة في الكفر. يضل الله به أو يضل الشيطان به أو يضل به الذين كفروا أو يضل به الذين كفروا من اتبعهم، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافقوا عدة ما حرم الله، ليوافقوا في العدد عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. وهذا أمر شنيع زين لهم سوء أعمالهم، والله جل وعلا لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم ما داموا على الكفر أو من ختم لهم بالشقاوة. الله لا يهديهم، يحجم موارد العلم عن الانتفاع بها، كما قال: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. هؤلاء الذين ختم عليهم بالكفر لا يهديهم الله، موارد العلم لا يستعملها في شكر الله. أما من هداه الله تعالى ووفقه للاستقامة وللإسلام وللطاعة فإنه يستعمل نعم الله في شكر الله كما خلقها الله لهم ليشكروه بها، كما قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاكم موارد العلم لتستعملها في شكر الله، لتنظر في المصحف، لتسمع القرآن، لتفكر كيف ننقذ نفسي، كيف ننقذ أقربائي، كيف ننقذ جيراني، كيف ننقذ أولادي من النار. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لتستعملوا هذه النعم في شكر الله. فلا تنظر إلى الحرام ولا تسمع الحرام ولا تفكر في الحرام. أعطانا هذه النعم لنستعملها في شكره. زين لهم سوء أعمالهم هؤلاء والله لا يهدي القوم الكافرين. زين لهم، ما ذكر الفعل لأنه لا يحتاج له، وإنما المذكور هؤلاء ما فعلوه زين لهم بصرف النظر عن المزين، هو الشيطان أو الهوى أو النفس. والله جل وعلا لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يوفقهم ولا يجعلهم يتبعون الحق. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، نداء جميل فيه تحفيز وفيه تحميس وفيه تشجيع وفيه إكرام وفيه مدح. آمنوا، ما لكم؟ ما شأنكم؟ ما حالكم؟ ما الذي جرى لكم؟ إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اشاقلتم إلى الأرض. وهذا المقصود به غزوة تبوك. هذه الآيات هي أول ما نزل من التوبة، نزلت قبل أول التوبة. ما المانع لكم؟ وما الذي جرى لكم؟ إذا قيل لكم انفروا، النفير هو الإسراع إلى أمر أو الإسراع عن الأمر. نفر من الشيء إذا خاف منه وانزعج منه، ونفر إلى الشيء إذا خاف منه وانزعج منه. نفر إليه ليرده، ونفر منه ليأذيه. فالنفر هو الذهاب بسرعة إلى شيء ما لإنقاذه أو لكي لا تقع في مشكلة منه. ولذلك ما لكم إذا قيل لكم انفروا، أي خرجوا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وبعدين عبر هذا التعبير الجميل، اثاقلتم تثاقلتم إلى الأرض. ما في الأرض من الظلال ومن الثمار ومن البيوت ومن الأولاد ومن الأزواج، جعلوا في الأرض، ثاقلتم إلى الأرض إذا قيل لكم انفروا. ولذلك كل غزوة النبي صلى الله عليه وسلم يوري بها إلا تبوك، لأن كان الوقت حر، وكانت الناس في صيف وفي مجاعة، الوقت صعب، وكان في بداية نضج الرطب وينع الثمار. فقال لهم: نحن ذاهبون إلى تبوك. فكل واحد يستعد ويهيئ أمره. لذلك هذا يدخل فيه دخول أولي المنافقون، ومن لم يكن من المسلمين مشى. إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم الآية، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدل الآخرة. من هنا بمعنى بدل، أرضيتم بالحياة الدنيا، صحبتم ولابستم الحياة الدنيا بدل الآخرة واخترتموها بدل الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدنيا بالنسبة للآخرة زي اللمحة، زي البرق. وهذا سفه وطيش، أن يضيع العاقل ما لا يتناهى بأمر لا فائدة فيه أو فائدته قليلة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ اخترتم الأولاد والمال والظلال والراحة بدل الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله؟ فما تجدونه في الآخرة إن جاهدتم في سبيل الله هو كبير، وما تجدونه من النعم هو زائل وقليل. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، لا يعد شيء. ولذلك قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أموالكم وأولادكم فتنة. طيب، والله عنده أجر عظيم، ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقيتم الله في المال والولد. إذن ينبغي لكل واحد أن لا يكون ماله وولده مقدما على دينه، لا بد أن يكون الدين أولا، أو على الأقل نجعل المال والولد والدين إيش في مرتبة واحدة. أما نجعل المال والولد فوق الدين هذا مشكل. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء واختبار، والله عنده أجر عظيم لمن اتقى الله في ماله وولده وأطاع ربه فلم يقدم ماله وولده ونفسه على دينه إلا تنفروا. إن شر لا ناهية تنفروا يعذبكم جواب الشر، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذا تخويف وتهديد وتحذير وأمر مؤكد لقوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. لذلك ما ترك قوم الجهاد إيش إلا ذلوا وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أحل الحلال، لأن الصحابة لا يقاتلوا لأجل المال، يقاتلوا لإعلاء كلمة الله فيأتي المال، ما يريدون هذا. فلذا قال إلا تنفروا يعني تطلعوا وتجاهدوا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا. قيل الروم وقيل فارس وقيل أهل اليمن وقيل غير ذلك. الله تعالى جاء بالمسلمين والذين كفروا ولم ينصروا، نافقوا وبعضهم قتل وبعضهم هزم وبعضهم عياذا بالله شرد، وجاء المسلمون وقوي الإسلام، ولا يضر الإسلام إلا تقاعس العلماء العارفين عن واجبهم. ما ضر الإسلام في أي معركة إلا مخالفة المسلمين. الإسلام لا يضر إلا إذا ترك أهله العمل به. يوم بدر كان المسلمون قلة ونصرهم الله وامتن عليهم وأنزل الملائكة وقاتلت على القول الراجح، لأن الله قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقال إني ممدكم بألف من الملائكة. ويوم أحد لما انخزل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش ما ضر المسلمين ذلك، ما ضر المسلمين انخزال عبد الله بثلث الجيش. ولكن لما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه للعلماء العارفين الرماة لا تبرحوا مكانكم وخالفوا هذا النهي لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمونا ننهزم، فلما خالفوا جاءت الهزيمة، وقال جل وعلا قل هو من عندي أنفسكم. فلنعلم أن نصرنا باتباع ديننا وأن هزيمتنا بمخالفة شرعنا. صحيح أنه من الدين أن نعد العدة، من الدين أن لا نختلف، من الدين أن نشتري العقول، من الدين أن نهتم بالاستشارة، من الدين أن نهتم بالتخطيط، لأن هذا من الدين. ومن الدين أن نترك المعاصي، لأن هذا من المعاصي. فلو استقام المسلمون على الدين الله ينصرهم، الله ينزل الملائكة والرياح ويدمر أعداء المسلمين. أقول لو عمل المسلمون بما رسم لهم لن يقاوموا، لأنهم إذا رسموا بما إذا ترسموا ما رسم لهم يهتمون بالاتحاد وبالإعداد وبالقوة وبالعقول وبالنظام وبالاستشارة، ويعملون ما يستطيعون، الباقي الله ينزل الملائكة والرياح ويدمر أعداء المسلمين كما فعل يوم الأحزاب. يوم الأحزاب ما لا كان عند المسلمين، كان كل من في الأرض يقاطعهم، وبجميع أنواع المقاطعة، كل المقاطعات تعمل لأهل المدينة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يعطي جزء من ثمار المدينة لغطفان ولهؤلاء القبائل. فقالت له الأنصار: يا رسول الله، هذا شيء أمرك به الله أو شيء تريد له لنا؟ قال: رأيت العرب رمتكم عن وتر قوس وأردت أن نعطيهم. قالوا: نحن في الكفر لا يأخذوا شيئا منها إلا قرنا وبثمن، ونحن أعزنا الله بالإسلام، بيننا وبينهم الميدان. فسر بذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولما استقام المسلمون وقاموا بهذين الركنين، الله يقول: جاءوكم إيش؟ من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، لشدة الخوف ولكثرة الأعداء، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إيمانا وتسليما. شوف الإيمان والتسليم، هذا الركن الأول. الركن الثاني ما هو؟ حفر الخندق المادي. حفروا الخندق والتجأوا إلى الله، الباقي ما هو عليكم، الباقي علي، الباقي على الله. إذن ينبغي أن نشيع بين المسلمين وصول النصر ليأخذوا بها، فإذا أخذوا بها حتما ينتصرون. وصول النصر ما هي؟ الإعداد الحسي والمعنوي. الإعداد المعنوي الاستقامة على الدين والبعد عن المعاصي. الإعداد الحسي هو أن نعد ما نستطيع ولو عصى، والله ينصرنا. لما قام المسلمون بما يستطيعون وتكالبت عليهم العرب من كل جهة، أنزل الله الملائكة. هل الملائكة يمكن يقاومون؟ فبثت في قلوبهم الرعب وأنزلت الرياح. أنزل الله الرياح فأصبح كل ما وضعوا خيمة نسفتها الرياح، كل ما نصبوا قدر نسفتها الرياح، كل ما عقلوا جمل نسفتها الرياح عقاله. وجاءت الرياح وترميهم بالحصباء وخرجوا مهزومين، وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. بالله عليكم، من ينصر بالرياح وبالملائكة؟ أما ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما رسم؟ أما ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما شرع؟ إذن مشكلة المسلمين من أنفسهم، قل هو من عندي أنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إن الله اشترى، إن الله اشترى، اشترى ماذا اشترى؟ إذن لا بد أن ندفع المثمن، الثمن، حتى نأخذ المثمن. أما الواحد يريد الثمن والمثمن هذه مغالطات. واحد يريد الثمن والمثمن يقول له صاحب المتجر: ايش بك انت يا أخي؟ أي واحد الآن يجي المتجر ويأخذ عربية ويمليها من البضاعة ويخرج، ماذا يقول له صاحب المتجر؟ يقول له ماذا؟ نعم، لازم من الثمن. الله يقول: إن الله اشترى، اشترى، الشراء له ثمن. قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إذن لابد أن نشيع بيننا وصول النصر. ومن أهم ما ينصر المسلمين الاستقامة. شوفوا المسلم إذا تعلم واستقام لا يقاوم. المسلم إذا فهم الدين وعمل به لا يقاوم، لأن الله يقول: ولا ينصرن الله هود لما نصح لقومه قالوا له يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هنا ظهرت في غريزة الإيمان، الإيمان كامل في قلبه وفي أحاسيسه صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أنتم أمة وأنا فرد، ضروني إن كنتم صادقين. قالوا فكانت معجزته تحديه لأمة وهو فرد. ولذلك ربنا يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي، وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا نحن ينبغي أن نعمل بديننا، أما المغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة. لا بد أن نعمل بالدين، لا بد أن نبذل للدين، لا بد أن نعطي وقتا للدين. أما كل واحد يريد الجنة ويريد عز الدين وهو لم يقدم للدين، هذا ما صار. هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ إنسان يمكن يأتوه أولاد بدون زوج؟ لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولادا ما لا يقال له تزوج. هل رأيتم عالما لم يجد ذل الطلب؟ ما يمكن يأتي عالم إلا بعد أن يتعب ويسهر ويفارق الأوطان والأحبة والنوم والفسحة ويذهب للشيخ ويكون عنده كالعامل كالأجيل ثم بعد ذلك ينال عز العلم. هل يمكن أن يكون تقيا؟ كل شخص يمشي العصر ويذهب إلى الأسواق ويحملق في هذه وهذه ويرابي ويأخذ وينجش ويظلم ويغرق في المعاصي، هل يمكن يجد طعم التقى الذي لا يكابد الطاعات؟ لا يمكن أن يجد طعم التقى. إذا هذه الدنيا تعطيك ما تعطيها. الذي يريد التقى يريد الاستقامة لا بد أن يكابد الطاعات، يغض البصر، يكف اللسان، يبتعد عن الحرام، يصلي، يصوم، يبر بوالديه، يكرم جيرانه، يخاف من الله، بعدين يمتلئ قلبه من التقى. إذا كل شيء له ثمن، فإذا أردنا العزة نأخذ بأسبابها. العزة لها أسباب، والذل له أسباب، والعلم له أسباب، والغنى له أسباب، وكل شيء له أسباب. ولذلك الحر حيث يضع نفسه، حري بكل واحد منا أن يجتهد في أن يكون مسلما متقيا فاهما. فإذا كان مسلما متقيا فاهما الله أعطاه ما يريد ودفع عنه ما يخاف وحماه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته خلاص وفقته، كل ما عمل شيء صح. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ولئن استعاذني لأعيذن ولئن سألني لأعطين. فلنجتهد لنكن عباد الله، ولنرفق بخلق الله، ولنعلم أن هذا الدين لا يشاده أحد إلا غلبه، لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. لكن الرفق الرفق، والمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، ولكن الرفق نصلي ما نستطيع ونصوم ما نستطيع ونذكر الله ونقرأ وننصح بالرفق وندعو لديننا بأخلاقنا. أهم شيء للدعوة الأخلاق، أهم شيء للدعوة الصدق، أهم شيء في الدعوة الرفق، أهم شيء بالدعوة إخلاص النية. الكلمة إذا كانت مستوفية الشروط تعمل عمل لا يعلمه إلا الله، كانت على علم وعلى حكمة وعلى توأدة وبالموعظة الحسنة وبالرفق، تعمل في النفوس ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وقال الله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. قال يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه. فلنرفق بخلق الله، وإذا رأينا مبتلا فلنسأل الله العافية، ولا نعير من ابتلوا بالبدع والمعاصي والفسوق والفجور، هؤلاء مبتلون، فإذا رأيناهم نسأل الله العافية ونشفق عليهم ونحاول أن ننقذهم. الغريق، الغريق تقول له تستاهل لما تدخل الماء، أو تحاول أن تنتشله من الماء. فالمبتدئ والضال والفاسق هؤلاء مثل الغرقاء، نحاول أن ننتشلهم بالكلمة الطيبة وبالإكرام وبالرفق وبإيصال المعلومة الصحيحة البعيدة عن التعالي وعن التقريع والسب والشتم، حتى ينقذ الله من انحرف من المسلمين على أيدينا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شخصا منحرف ما يقول له يا خبيث يا مجرم يا لعين، يأتيه ويقنعه. الشاب الذي قال له إذن لي في الزنا ماذا قال له؟ قال له أدنو، أدنو أقرب. بعدين سألوا عن مكامن النخوة في النفس، محلات المؤثرة، أترضاه لأمك؟ قال لا. قال كذلك الناس، أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ شوف شوف، يعني واحد يريد أن يعمل شيء ما هو طيب يتذكر مولياته على طول، إذا كانت عنده نخوة أو عنده مروءة يبتعد. ولذلك يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت فيه النخوة، كان فيه الإيمان، المروءة. لما غلقت المرأة الأبواب وقالت هي تلك، ماذا قال لها؟ معاذ الله، معاذ الله، هذه المروءة، هذا الإيمان، هذه النخوة في قلوب الناس. فلذلك الناس لو تتربى على المروءة والنخوة والإيمان خلاص ترتفع عن السفاسف الأمور وعن المعاصي، وتريد طاعة الله، فيبقى المجتمع مليء بالخير ومليء بالقوة، ولا يمكن أن يقاوم، لأننا نحن المسلمين ننهزم بالمعاصي. أكبر هزيمة للمسلمين المخالفة، قل هو من عندي أنفسكم. إذن كل واحد منا يعتني بثلاث أمور، هذه الأمور الثلاثة مهمة جدا جدا جدا. أول شيء يبني حياته على العلم، يتكلم بعلم ويسكت بعلم ويقبل بعلم ويرفض بعلم، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نلبس الدين، الدين ما هو كلام، الدين ربقة في عنق المسلم، الدين. وهذه الحياة وراها جنة ونار، وراها عزة ورفعة، وراها إيباق، وراها كرامة، وراها فريق في الجنة وفريق في السعير، وراها التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار. وقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والغريب أن السياق هذه الآيات مع بعض. إذن النقطة الثانية العمل بالعلم، النقطة الثالثة الاعتناء بالبرامج، نعتني بالبرامج، برنامج يومي أسبوعي شهري سنوي، كيف نحفظ القرآن، كيف نحفظ المتون، كيف نكون ذروة من المال حلال، كيف ننفق على الأيتام، كيف ننفق على الرميلات، كيف نبر بوالدي، كيف نكرم جيراني، كيف لا نجعل في الحي مريض إلا عالجته، كيف لا نجعل من نعرف من الأصدقاء والأقرباء متقاطعين إلا أصلحت بينهم، كيف نكون آدمي، كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت ونرتحل من هذه الدنيا. بهذه النقاط الثلاثة نعز الأمة ونعز أنفسنا، وإذا متنا كنا كالغائب قدم على أهله. أولا العلم، ثم العمل، ثم البرامج. نرجو الله جل وعلا أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم نفس كروبنا وكروب المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذا البلد، المملكة العربية السعودية، للإسلام والمسلمين، وأن تحفظ جميع بلاد المسلمين عامة يا رب. اللهم وحد صفوف المسلمين، وقوي شوكتهم، ورد عنهم كيد أعدائهم. اللهم إنا نسألك أن ترحم ضعفنا، وأن تتجاوز عن سيئاتنا، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما إعراب الشح في قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح؟ هذا تعبير رائع. أحضرت الأنفس، هل هي منصوبة بنزع الخافض إلى الشح؟ أحضرت الأنفس إلى الشح، أو أحضرت الأنفس، أو منصوبة على الذم، أو مفعول ثاني لأحضرت، منصوب على الذم، منصوب بنزع الخافض، مفعول ثاني لأحضرت، الله أعلم. الإعرابات ما هي ضربة لازم، ولذا هذا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأي داء أدوء من البخل؟ الأنفس الشح ملازم لها. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، لذلك لا يوجد شيء أضر من الشح. ولذلك الأنفس الشح ملازم لها، إذا لم الإنسان يدرب نفسه لا يمكن أن يتركه الشح، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك إن الإنسان خلق هلوعا. ما هو هلوع؟ إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير هذا هو الهلوع. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إنسان ضعيف. لذلك بالعلم وبالدين وبالممارسة يكون الإنسان أشرف خلق، ولقد كرمنا بني آدم، لكن بشرط أن يستقيموا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لكن الذي ينحدر ويترك الدين رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا. رجل أخذ عربونا ولم تتم المبايعة، هل يحل له أخذ العربون؟ بأي حق يأخذه؟ بأي حق يأخذ مال أخيه ولم يتم البيع؟ وإنما العربون يؤخذ مثل الرهن، وهو من الثمن، فإذا لم تتم البيع ترد للرجل حقه. هذا الذي يظهر. هل إسقاط الدين عن الفقير والعفو عنه جزء من الزكاة؟ لا، أعطيه أنت المال وهو إذا أراد أن يقضيك به. أما واحد تسأل فيه تعطيه دين، لا هذا مال ضايع، أعطيه الزكاة من مالك. لا إذا أردت أنت وهو عليه دين فتعطيه المال، أما إسقاطه هذا يمكن ما تحصله أصلا، هذا تريد أن تنمي به مالك، كمن يعطي الزكاة لابنه أو لأبيه أو لزوجه. كيف يكون الخطاب للمؤمنين باللفظ وهو يريد المنافقين بقوله ثاقلتم؟ يعني المنافقون هم في الظاهر مسلمون، لأنهم قالوا لا إله إلا الله، فالإسلام يتعامل معهم في الظاهر تعامل المسلمين، ولكن في الباطن هم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم أظهروا الدين، فالله يظهر لهم ما أظهروا. ولذلك الحقائق يوم القيامة. وعبد الله بن أبي بن سلول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه لببه عمر، قال له كيف تصلي عليه؟ والله قال لك استغفر لهم ولا تستغفر لهم. قال له يا عمر خيرني وأنا اختار أن استغفر وسأزيد على 70. صلوات الله وسلامه عليه أخذ بظاهر اللفظ. بعدين قال له ولا تصلي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. لفظ صريح ما فيه خلاص. قال سأزيد، لأنه قال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أو تأتي للتخيير، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، سأزيد. قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ولذلك الإسلام يستعمل التنزل للخصم، يقول قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فعمل الصحابة سماه إجرام، وكفر الكفار سماه عمل من باب التنزل لهم. وينتزع أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب ليدعوهم للدين، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما قال يا يهود تعبدون عزيرا ويا نصارى تثلثون فهلموا إلى هذا الدين فادخلوا به قبل أن تدخلوا جهنم، لم يقل لهم هذا. قال وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إذن حتى الآيات التي في الكفار تجر ذيلها على المسلمين، لأن وكان الإنسان وكان شيء جدلا، هذه نازلة في كفار قريش. ولما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة ووجدهما نائمين وقال لهما قما فصليا، قال له علي رضي الله عنه إن أرواحنا بيد الله، إن شاء أخذها وإن شاء أرسلها. خرج عنه مضبا يضرب فخذه صلى الله عليه وسلم ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والحديث في كتاب الاعتصام في صحيح البخاري. وهذا يدل على أن العبرة بعموم ألفاظ الشريعة لا بخصوص أسبابها، العبرة بعموم ألفاظ النصوص لا بخصوص أسبابها. فهذه الآية ولو هي في الكفار فهي في كل إنسان جادل. نعم. هل ورد حديث إن الغيبة أشد من الزنا أو هذا قول العلماء؟ الغيبة من الكبائر والزنا من الكبائر. والغيبة شبهها الله في سورة الحجرات بمن يأتي أخاه ميتا بعد أن جاء في الميت الحركة وبدأ يأكل منه، لأن الميت إذا دخلها الدود وجلس يأكل منها. قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أو ميتا فكرهتموه كما كرهتم هذا، لا تأكلوا أعراض الناس وما تعدون المفلس فيكم. وقال للرجل أمسك عليك هذا. وقالوا هل يكب الناس في النار على وجههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فأكثر ما يوقع الناس في النار الفرش والفم. من يضمن لي ما بين رجليه وما بين فكيه لحيه أضمن له الجنة. فكل من الغيبة والزنا من الكبائر، نرجو الله أن يحمينا. نعم. والذي يتقي الله ويترك أعراض الناس هذا يكون عنده أجر كبير. ولذلك ينبغي أن تكون لنا مؤسسات نسميها مؤسسات الترشيد في الحسنات، كما أننا نرشد في الماء وفي الكهرباء، نرشد في الحسنات لا نضيع حسناتنا. يكون لنا مراكز اسمها مراكز ترشيد في الحسنات. كيف الواحد يأخذ حسنات كثيرة بدون تعب؟ كيف الواحد يسلم حسناته لا تضيع عليه؟ هذا ينبغي له ثقافة وينبغي له ترويج، حتى الإنسان يوم القيامة يأتي رصيده كبير ويكون في أعلى العليين. أما الذي يصلي ولا يحافظ، والذي يصوم ولا يحافظ، ويتصدق ولا يحافظ، حسناته تضيع. ما تعدون المفلس فيكم. نرجو الله السلام والعافية. هل قتال اليهود من أجل الأرض أو من أجل الدين؟ وهل يدخلون في الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين؟ مشكلة المسلمين الحقيقية عدم القيام بالأسباب. كل شيء بثمن. ولذلك اليهود دفعوا ثمن فأصبحوا أقوياء يمدون شروطهم في المنطقة، والمسلمون لم يدفعوا ثمنا فأصبحوا ضعافا في المنطقة. ولذلك الدنيا يحكمها قانون ما لا المعاوضة، تدفع تربح تنام تخسر، وأكبر دليل واقع المسلمين وواقع اليهود. اليهود تعبت وبذلت ودربت وأصبحت عندها أقوى قوة ضاربة في المنطقة، والمسلمون الله يقول لهم ولا تنازعوا واختلفوا، قال لهم وأعدوا لم يعدوا، أوامر عطلوها، نواهي انتهكوها، ولذلك جاءت اليهود وحصل ما حصل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، ولذلك ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، اليهود أخص خلق الله. الله قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة ومن وراء الجدار، جدر الجدار الآن هذا تصديق لله تعالى، قال إلا بحبل من الله أو وحبل من الناس. ما يمكن يقوم اليهود بحاله، حبل من الله معاهدة أو حبل من الناس يجوا ناس يساعدهم، معاهدة تعطوهم معاهدة يأمنون بها أو يأتوهم ناس يساعدهم. وقال وقطعناهم في الأرض ما يجتمعوا، وقال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وقال وإن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالتقتيل والتنكيل. ولذلك المشكلة الحقيقية أن المسلمين لا يستقيمون على الدين، فيستقاموا على الدين ومنه الإعداد لكان الوضع غير ما هو موجود الآن. أما المسلمون في كثير من البلدان يبرمجون عداء دينهم، طيب إذا كانوا ناس يعادوا دينهم كيف الله ينصرهم؟ والله يقول إن تنصروا الله. ولذا المسلمون واقعهم مشكل، ذروا ما بقي من الربا، الربا منتشر، الصلاة كم من الناس يتركها، كم من الناس لا يهتم بدينه، لا يهتم ببيعه بشرائه بطاعة ربه، ولذا المهم نرجو الله أن يرفع عنها ما حل بها. ما حكم اللقطة مالا أو غيره كثير أو قليل؟ اللقطة في الحرمين لا تؤخذ، في الحرم اللقطة تترك حتى يأتيها صاحبها، فإن خفت عليها اذهب بها لأماكن تعرفها. اللقطة في مكة والمدينة إذا أخذتها في الحرم لازم تعرفها طول حياتك، فهذه تبقى لك مشكلة. أما في غير مكة والمدينة فأنت اللقطة إذا وجدتها عرفها، ثم بعد ذلك استعملها، فإن جاء صاحبها أعطيها له، وإن لم يأتي إن أردت أن تستعملها أو تتصدق بها. نعم. واللقطة منقسمة إلى شيء تافه وشيء ثمين، فالتافه لك أن تأخذه لا تتبعه همة وساط الناس، والثمين يجب أن تحفظه وتعرفه، فإن لم يأتيه صاحبه فلك أن تستعمله، والله تعالى أعلم.